أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفا. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما، ولا يجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما ينفعنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك على حلمك بعد علمك. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. أهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من هذه القواعد المنهجية، وكنا قد وصلنا إلى الكلام عن القاعدة الخامسة من قواعد المنهج، ألا وهي نفي تعارض النصوص الشرعية. فمن مقررات السلف رحمهم الله أن ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم فالله تعالى أخبر به، وما أمر به صلى الله عليه وسلم فالله تعالى أمر به، ومحال أن يقع فيما أخبر به الله ورسوله أو أمر به الله ورسوله تضاد أو اختلاف. محال أن يقع هذا التضاد أو الاختلاف بين النصوص الشرعية من الكتاب والسنة. فالقرآن الذي هو كلام الله وكلامه إنما يوافق علمه سبحانه وتعالى، فمحال أن يقع بين آياته اختلاف وتعارض، بمعنى أن تخبر آية بثبوت شيء مثلا وتخبر أخرى بنفيه، أو تأمر آية بفعل شيء ثم تأمر أخرى بتركه، ما لم يكن بينهما تناسخ في حال الأمر أو النهي، ما لم يقع النسخ. فهذا من أمارات الجهل والعجز الذي يتصف بها المخلوق، وينزه الله تبارك وتعالى عن مثل ذلك. ونفس الشيء يقال في حق السنة، فالسنة من الوحي، ومحال أن يقع بين نصوصها اختلاف وتعارض، لا في أخبارها ولا في أحكامها، حيث إنها من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم إنما يخبر بوحي من الله تعالى، سواء كان هذا نصا أو إقرارا، ووحيه تعالى موافق لعلمه، أي فإن السنة كالقرآن يخرجان من مشكاة واحدة، حتى لا يقول قائل ممن يسمون بالقرآنيين بأن هذه الأحاديث التي تأتون بها، هذه الأحاديث تتعارض مع القرآن، وإذا تعارضت السنة مع القرآن فالقرآن يقدم، لأن القرآن هو القطعي، وأما السنة فهي ظنية، فاضرب بهذه الأحاديث عرض الحائط. وهذا ما لا يقوله إلا معاند لا يعي هذه الأمور حق الوعي. إن السنة إذا كانت صحيحة فإنها محال أن تتعارض مع نصوص القرآن، فإن السنة وحي وإن القرآن وحي يخرجان من مشكات واحدة، فما ثبت للقرآن من هذه الجهة فهو يثبت للسنة، فلا تعارض ولا اختلاف بين نصوصهما، لا بين آية وآية، ولا بين حديث وحديث، ولا بين آية وحديث، بل الكل يجري على نظام واحد ونسق متحد. فنصوص الكتاب والسنة يشبه بعضها بعضا في معانيها وأدلتها ومدلولاتها. وكنا قد درسنا في أصول التفسير كيف كان أهل العلم ينصون على طريقة السلف في التعامل مع نصوص الكتاب، كيف أنه يبدأ بتفسير القرآن بالقرآن، لأن هذه الآية تفسر تلك الآية، فهما من مشكاة واحدة. ثم تفسر الآية بالحديث النبوي، فلربما جاءت الآية مجملة فجاءت السنة تفصلها، وربما تكون الآية عامة فتأتي السنة فتخصصها، وربما تكون الآية مطلقة فتأتي السنة فتقيدها. وهذا شأن السنة، فإنها مفسرة ومبينة للقرآن، ولا يمكن أن يحدث تعارض إلا في الأذهان، إنما ليس هو بتعارض حقيقي. قلت لابد أن تكون السنة ثابتة من حيث الصحة، فإذا كانت هذه الأحاديث أحاديث صحيحة فلا يمكن أن تتعارض مع نصوص القرآن. وفي هذا ألف العلماء علما خاصا سموه علم التعارض والترجيح، علم التعارض والترجيح بين الأدلة. وأنا أريد هنا أن ألمح إلماحا عن هذا الباب من أبواب أصول الفقه. العلماء قالوا إن معنى التعارض، كلمة التعارض في اللغة، اعتراض كل واحد من الأمرين الآخر، وهذا مأخوذ من أن كل أمر أصبح في عرض الآخر دون طوله، يعني يحدث نوع من الاشتباك، تعارض، ده دخل في عرض ده، حدث اشتباك ما بين هذا وذاك. وعلماء الأصول يقولون هو أن يقتضي أحد الدليلين حكما في واقعة خلاف ما يقتضيه الدليل الآخر فيها، كما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم بال وهو قائم، ثم ورد عنه أنه نهى عن البول وهو قائم. فهكذا مثل هذه الأمور يحدث نوع من التعارض بين الدليلين، هذا يدل على حكم وهذا يدل على حكم، فها هنا يقال ثم تعارض، فيأتي العلماء فيقيمون ميزان عدل في هذه المسألة، كيف يمكن الترجيح بين هذه الأدلة وكيف يمكن الجمع بينهما على ما سيأتي بيان. لكن علينا أن نفهم هذا الأمر ابتداء، ما معنى التعارض الذي نتكلم عنه والذي ننفيه عن نصوص الكتاب والسنة؟ معنى التعارض أن يقتضي أحد الدليلين، سواء كان الدليل من كتاب أو سنة، يقتضي حكما في واقعة خلاف ما يقتضيه الدليل الآخر فيها. هل فهمتم معنى ذلك؟ مثلا نعطي أمثلة أكثر لعل بالأمثلة يتضح الأمر أكثر فأكثر. هناك آيتان في القرآن، إحداهما تجعل عدة الوفاة 4 أشهر و10 أيام، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، هذا عدة المتوفى عنها، سواء كانت هذه المرأة حاملا أو غير حامل. وتأتي الآية التي في سورة الطلاق، وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، فتحدد مدة العدة بانتهاء مدة الحمل، بمعنى أنها إذا ولدت تنتهي عدتها بذلك، سواء كانت هذه المرأة متوفى عنها زوجها أم مطلقة. فهنا يكون بين النصين تعارض في نظر المجتهد، ماذا يصنع؟ إن وجدنا امرأة حامل ومتوفى عنها زوجها، هل نجعل العدة 4 أشهر و10 على ما جاءت به آية سورة البقرة، أم نجعل العدة على مدة الحمل بانقضاء الحمل الذي هو أدنى أو ربما أعلى الأجلين؟ ربما يكون هي حامل مثلا في الشهر الأول، فإذا وضعت الحمل تمكث في عدتها 8 أشهر، أو ربما كانت في الشهر الثامن فتمكث شهرا، كيف يمكن الجمع بين هذين الأمرين؟ هنا نقول ثمة تعارض بين هذا وذاك. مثلا أيضا حديثان في الربا، أحدهما قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الربا في النسيئة، إنما الربا في النسيئة، وفي لفظ البخاري لا ربا إلا في النسيئة، والنبي صلى الله عليه وسلم يأتي في حديث آخر فيقول لا تبيع البر بالبر إلا سواء بسواء، فالحديث الأول يحصل الربا في ربا النسيئة، ربا النسيئة الذي هو ربا الديون اللي هو المشهور في أفعال البنوك ونحو هذا، الذي هو زدني في المدة وأزيدك في الثمن، فها هنا يسمى ربا النسيئة لأنه نسأه أي أخره إلى وقت آخر في مقابل مال، وها هنا نهى الشرع عن ذلك، وهذا هو ربا الجاهلية الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم وشدد فيه. والنوع الآخر الذي هو الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر على ما ذكرنا في اللقاء الماضي، ويسمى ربا الفضل. فكيف يمكن الجمع بين هذين الحديثين؟ حديث يقول لا ربا إلا في النسيئة، وحديث يقول لا تبيع البر بالبر إلا سواء بسواء، فيكون الحديثان متعارضين في ربا الفضل. أحدهما يدل على إباحته، لأن الأولاني بيقول إنما يعني بيحصر، يبقى ربا الفضل مباح، والثاني يدل على تحريمه، وهنا يحدث التعارض الذي هو فقط ليس في حقيقة الشيء إنما فيما يظهر للمجتهد. التعارض فين؟ التعارض في الأذهان، أنا مش فاهم، مش عارف أجمع ما بين النص ده والنص ده، فيحدث نوع من التعارض. هنا نعمل قانون التعارض والترجيح. إذن محل التعارض فين؟ التعارض أمر صوري، مرة تاني، التعارض أمر صوري لا حقيقي، إنما هذا التعارض يكون في الأذهان لا في الحقيقة. خذوا هذه القواعد، لا يصح جريان التعارض بين قطعي وظني، ولا بين نص وإجماع أو قياس، ولا بين إجماع وقياس، لأنه لا يتحقق معنى التعارض حينئذ، لأن الأضعف ينتفي بالأقوى والظن ينتفي بالقطع، فلا يمكن أن يحدث تعارض بين هذا وذاك. رأي جماعة من الأصوليين أن التعارض لا يجري بين الدليلين القطعيين. الدليل القطعي، احنا عندنا الدليل بينقسم من حيث القطع والظن إلى أربعة أقسام: دليل قطعي في الثبوت، وهذا هو القرآن الكريم ثابت قطعا، وهذا هو حكم السنة المتواترة ثابتة قطعا، ومن جحد النص القطعي فإنه يكفر، وهذا بلا خلاف. وكذلك هذا النص القطعي يكون قطعيا لكن في الدلالة، يبقى هنقسم قطع الثبوت، قطع الدلالة، قطع الثبوت، ظن الدلالة، ظن الثبوت، قطع الدلالة، ظن الثبوت، ظن الدلالة. يبقى عندنا كم حالة؟ أربعة. نقول من تاني وعايزين نفهم وعايزين نركز، وهذه جلسات منهجية فتحتاج إلى تركيز منكم، وخذوا الأمر على محمل الجد. عندنا قطع الثبوت، قطع الدلالة، زي إيه؟ زي ما قلنا قل هو الله أحد، هذه آية قرآنية قطعية في الثبوت، قطعية في دلالتها، فهي تدل على أن الله الأحد الصمد، هذا لا مرية فيه ولا خلاف. وفي نفس الوقت مثلا أقيم الصلاة، قطعية في الثبوت وقطعية في دلالتها، تدل على لزوم ووجوب إقام الصلاة، وآت الزكاة، إيتاء الزكاة، هذا مما لا خلاف حوله. قطع الثبوت ظن الدلالة، قطع الثبوت ظن الدلالة، مثل الآيات التي اختلف حولها، وضربنا المثال بقول الله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، على اعتبار أن هذا مما اختلف حوله أهل العلم وسموه بالمشترك اللفظي. المشترك اللفظي لأن الكلمة لها معنيان متضادان، المعنى الأول الحيض والمعنى الثاني الطهر، في دلالتها على الحيض أو الطهر هي ظنية، ما عندناش دليل جازم بأن القرء معناه الطهر أو معناه الحيض، ربما نرجع، وهذا ما نرجحه كما رجح شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله أن القرء معناه الحيض، وانتصر لذلك في كتابه زاد المعاد بأدلة قوية قوية، لكن جاء الإمام الشافعي من قبل وقال إن القرء هو الطهر وله أدلته أيضا، ربما نرد على هذه الأدلة، لكن يبقى في نفس المجتهد نسبة قليلة من الظن أو من الشك. هذه النسبة القليلة لا تتعارض مع ما وصل إليه، ولكن على الأقل توصل الحكم إلى صواب وخطأ. فقولي صواب يحتمل الخطأ على اعتبار أنني لا أستطيع أن أجزم، لا أستطيع، كل من يجتهد يعرف ذلك. إذن قطع ثبوت، قطع الدلالة، قطع ثبوت ظن الدلالة. ربما يكون النص ظنيا وهو قطعي في دلالته، كما تأتي السنة التي هي من خبر الآحاد وهي ظنية في ثبوتها. فأخبار الآحاد سواء كان على تقسيمة الآحاد المعرومة عند علماء المصطلح، إذا كان النص لم يبلغ حد التواتر فكان مشهورا أو كان غريبا أو نحو من هذا، فإنه حينئذ يقال أنه لم يبلغ حد التواتر فهو ظني في الثبوت، وليس بمعنى ظنيته في الثبوت أنه لا تثبت به أحكام العقائد أو نحو ذلك، بل يثبت كما يبين علماء العقيدة مثل هذه الأمور. المهم أن النص الظني في دلالته، حديث ظني في ثبوته لكنه قطعي في دلالته، لا يحتمل تأويلا. سحر النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ثم النبي محمد صلى الله عليه وسلم وضعت له اليهودية السم في الكبش كما هو معلوم، هذا شيء قطعي لا يحتمل تأويلا، فلا يخاض في مثل ذلك من جهة الدلالة. الدلالة قطعية، كلمة ملهاش معنى آخر. لكن قد تأتي السنة، وهنا الحالة الرابعة الظنية، بأحكام يحتمل فيها الوجه والوجهان، كما سنأتي ببعض الأمثلة إن شاء الله تعالى مما ذكرها الإمام ابن قتيبة في كتابه تأويل مختلف الحديث، كمثلا حديث لا عدوى ولا طير، والكلام على انتفاء العدوى، هل هذا حاصل لا عدوى مطلقا؟ فإذا نظرنا في هذا الأمر قلنا لا عدوى ولا طيرة، النبي صلى الله عليه وسلم نفى، فيأتي من يفهمها على معنى ويأتي من يفهمها على معنى آخر. المهم ان احنا فهمنا مسألة القطع والظن، وانه ما بيحصلش اي نوع من التعارض بين القطع وبين الظن، هذا ما ذكره علماء الأصول. كيف يمكن دفع التعارض؟ كيف يمكن أن ندفع التعارض؟ عندنا هنا طريقتان، طريقة صنعها الحنفية وطريقة أخرى عند الشافعية. أما طريقة الحنفية فإن كان التعارض بين نصين فإنهم يسلكون مراحل أربع على الترتيب. أول شيء يبحثون عن تاريخ النصين، فإن وجدوا تعارضا، إن وجدوا نصين متعارضين فيبدأوا بالنظر في تاريخ النصين، فإذا علم تقدم أحدهما وتأخر الآخر يحكمون بالنسخ. تعالوا نشوف تطبيق الكلام ده. مثلا آية عدة الوفاة وعدة الحامل اللي احنا لسه متكلمين عليها، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، والآية وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. هاتان الآيتان متعارضتان في الظاهر، وروي عن ابن مسعود أن الآية الثانية وأولاة الأحمال متأخرة في النزول عن الآية الأولى، فيأتي الأحناف فيقولون هذه الآية الثانية نسخت الآية الأولى، فالحامل المتوفى عنها زوجها عدتها منتهية بوضع الحمل، قعدت 8 شهور، قعدت 9 شهور، قعدت شهرين، قعدت 5 أيام، لا إشكال. وهذا ما ذهب إليه جمهور العلماء في هذه المسألة، أن المتوفى عنها زوجها الحامل عدتها تنتهي بوضع الحمل. استفدنا الكلام ده من طريقة الأحناف في أنهم إذا علموا تاريخ النصين فينظرون في النص المتأخر فيجعلونه ناسخ للنص الأول، وعلى هذا يكون الحكم. طيب إذا لم يعلم المجتهد تاريخ النصين، مش عارفين مين قبل مين، عشان يعني ندي الحكم للتاني وخلاص، لو مش عارفين مين قبل مين نعمل ايه؟ نرجح احدهما على الاخر ان امكن. عندهم في ذلك تفصيل. فمثلا قدم الامام ابو حنيفة حديث استنزهوا من البول، استنزهوا من البول. هذا حديث رواه الدارقطني عن أبي هريرة على ما ورد من شرب العرينيين أبوال الإبل لمرجح التحريم مع إمكان حمل العام على ما لا يؤكل أو في غيره في غير حالة التداوي. استنزهوا من البول ويبقى كده مطلق، فيعتبر الإمام أبو حنيفة إنه شرب أبوال الإبل لا يكون أبدا إلا عند التداوي. يبقى عنده إنه شرب أبوال الإبل على الإطلاق هكذا غير جائز، إنما يحمل على مثلا حالة التداوي للاضطرار إلى مثل ذلك، وإنما أخذ بحديث استنزه من البول ورجحه واعتبر هذا من جهة المعقول. الأصل استنزاه النفوس عن مثل ذلك، دي طريقة الإمام أبو حنيفة. يبقى أول حاجة النسخ، بعد كده لو عرفنا نرجح نرجح. ثالث حاجة الجمع والتوفيق. الجمع والتوفيق بمعنى إيه؟ إذا تعذر الترجيح، مش عارفين لا نعرف تاريخ النص ده قبل ده ولا لا، ولا نعرف نرجح بين الاثنين، ده بيدل على دلالة وده بيدل على دلالة ومفيش أي وجه نعرف نرجح بينهم، نحاول نجمع بينهم. وهنا بتأتي القاعدة إعمال الدليلين أولى من إهمالهما. إعمال الدليلين، نحاول نجمع ما بين النصين بأي طريقة من الطرق. مثاله مثلا من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بخير الشهداء هو الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يكون قوم يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون. الحديث الأول يجيز قبول الشهادة قبل أن يطلبها صاحب الحق. خير الشهداء مين؟ هو الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها، قبل ما نقول له طب ممكن لو سمحت تشهد، مش انت كنت شايف الواقعة الفلانية، تعالى اشهد. لا، هو اول ما يحس ان في خصومة حصلت مثلا يأتي فيشهد، فيقول والله انا شفت الراجل ده بيعمل كذا وكذا او ما شابه اللي هو هيستشهد فيه. فالحديث الاولاني بيقول ايه؟ ينفع انه نقبل شهادة الشاهد قبل ان يطالب بها صاحب الحق. انما الحديث الثاني بيقول ايه بقى؟ يشهدون ولا يستشهدون. الثاني لا يجيز الشهادة اصلا. فيقال كيف يمكن ان نجمع بين هذا وذاك؟ احنا ما طلبناش منه بيشهدوا، والنبي بيقول ان دول هيبقوا في مقام الذم، هو انه هيبقى خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم صحابة التابعين تبع التابعين، وبعد كده في ناس هتشهد من غير ما حد يطلب منها الشهادة، يبقى هنا بيذمهم. وفي الحديث الاولاني بيقول ان ده امر جائز. كيف يمكن الجمع؟ جمع العلماء بين الحديثين بان قالوا ان الحديث الاول المراد به حقوق الله تعالى، حق من حقوق الله عز وجل، واحد شاف تعدي معين على حق من حقوق الله فهنا يشهد دون ان يطلب منه ذلك، وحملوا الحديث الثاني على حق من حقوق العباد، طالما الراجل ما طلبش الشهادة وهو صاحب الحق يبقى ليس لهذا الشاهد أن يتدخل على هذا المعنى. طيب برضو من الأمثلة قول الله تبارك وتعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. النص ده إيه؟ عام، يبقى كل مطلقة يبقى عليها عدة ثلاثة قروء، ثلاث حيضات كما بينا. يبقى النص ده بيدل على وجوب العدة على كل مطلقة، ما قالش بقى المطلقة قبل الدخول او بعده، يعني اللي مكتوب كتابها اللي معقود عليها وطلقت يبقى تتربص ثلاثة قروء ايضا. طب اللي دخل بها، النص الاولاني بيقول ان كل مطلقة تتربص ثلاثة قروء، لكن جاء القرآن بقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. يبقى المطلقة قبل الدخول ليس عليها عدة، عقد عليها طلقت بعدها بيوم ممكن تتجوز، لان ما عليهاش عدة، ليس عليها عدة، فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. طب نجمع ما بين الايتين ازاي؟ نقول الاية الاولى عامة يعمل بها فيما وراء الخاص، يعني ايه؟ كل مطلقة تتربص ثلاثة قروء الا المطلقة قبل الدخول، فانها ليس عليها من عدة اصلا. عرفتوا ازاي نقدر نجمع ما بين النصين؟ يبقى دي المنزلة الثالثة او المرتبة الثالثة من مراتب دفع التعارض. يبقى اول حاجة النسخ، ثاني حاجة الترجيح، ثالث حاجة الجمع والتوفيق، رابع حاجة ان يتساقط الدليلان. كل ده على طريقة الاحناف، عشان هنقول دلوقتي طريقة الجمهور تختلف عن طريقة الاحناف. الاحناف بيقولوا اول حاجة نسخ، بعد كده ترجيح، بعد كده جمع وتوفيق، بعد كده يتساقط الدليلين. يعني يتساقط الدليلين يعني اذا تعارض حديثان او تعارضت ايتان او تعارض نصان بشكل او باخر، ولم نستطع باي طريقة من الطرق السابقة ان نحاول دفع التعارض، فاننا نقول بتساقط الدليلين نظرا لتعارضهما، مش عارفين نرجح. ومسألة تساقط الدليلين دي مسألة عند التطبيق لا تجدوها، لانه دايما يكون هناك شيء من هذه الامور، كما بينا ان التعارض ده بيبقى ليه طريقة من طرق الدفع. طب طريقة الشافعية والجمهور التي ذهب اليها الشافعية والملكية والحنابلة والظاهرية، بيرتبوا الامور عكس الحنفية شوية، بيقولوا اول حاجة وده اللي عليه الاعتبار، يعني هذا ما ادين الله عز وجل به، وهذا هو الارجح عندي. طريقة الشافعية وطريقة الجمهور، الاول نحاول الجمع والتوفيق بين الدليلين المتعارضين بوجه مقبول، نحاول نجمع ما بين الدليلين بوجه من الاوجه، زي ما ذكرنا في مسألة آية المتوفى عنها زوجها وفي أولاة الأحمال كيف يمكن الجمع بين هذين الدليلين. تاني حاجة الترجيح بين الدليلين. تالت حاجة اللي هم الأحناف جعلوها أول حاجة، اللي جعلها الجمهور في آخر مراتب دفع التعارض، اللي هو النسخ. يبقى أول حاجة الجمع، ما أمكنش نحاول نرجح، ما أمكنش يبقى النسخ، واخيرا يأتي تساقط الدليلين. وقلنا دي صورة فرضية لا وجود لها، ان في حاجة اسمها ان احنا اسقطنا الدليلين، لازم يبقى فيه مرجح من المرجحات السابقة او دافع من دوافع التعارض السابقة. الترجيح ما بين النصوص بيبقى ليه امور كثيرة، ممكن نرجح من جهة السند، من جهة المتن، من جهة الحكم، هذا مبحث طويل في هذه المسألة، لكن فقط اردت ان ابين لكم مسألة دفع التعارض وقانون العلماء في مثل ذلك. اذا هذه القاعدة نفي تعارض النصوص الشرعية عرفنا كيف نطبقها. لذلك وصف الله عز وجل كتابه بأنه كله متشابه، فقال سبحانه وتعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني. التشابه هنا ضد الاختلاف، يعني يشبه بعضه بعضا، مش المتشابه اللي هو ضد المحكم اللي يلغز فهمه على بعض من الناس ويشكل، مش معناه المشكل، انما المتشابه هنا معناه الذي هو في نسق واحد، متشابه متآلف ضد الاختلاف المنفي عن القرآن. ألم يقل الله تبارك وتعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. إذن التماثل هذا الذي وصف الله عز وجل به كتابه، هذا تماثل الكلام، تناسبه، فيصدق بعضه بعضا، فلا يمكن بحال أن يحدث بين نصين شرعيين أي نوع من هذا التعارض. يقول الإمام الشاطبي في كتابه الماتع الذي لا يحق لطالب علم يريد النجاة ويريد سبيل الهداية أن لا يكون هذا الكتاب في مكتبته. هذا الكتاب يكتب بماء العين قبل مداد الذهب، كتاب الموافقات للإمام الشاطبي، وهذا الكتاب من أفضل وأعظم ما سطر في علم أصول الفقه ومقاصد الشريعة، وما زال الناس إلى الآن يتدارسون هذا الكتاب بشيء من التفصيل والتحشية وذكر الفوائد، وهناك دراسات كثيرة كما تدارسنا بالأمس كتاب ترجيح أساليب القرآن لابن الوزير اليمان. فاليوم نرشدكم إلى كتاب الموافقات للإمام الشاطبي. يقول هذا الإمام المفضل في كتابه الماتع في الجزء الرابع صفحة رقم 294، يقول: أدلة الشريعة لا تتعارض في نفس الأمر، ولذلك لا تجد البتة دليلين أجمع المسلمون على تعارضهما. مفيش حاجة اسمها إجماع على التعارض، يستحيل، بحيث وجب عليهم الوقوف. مفيش حاجة اسمها العلماء قالوا قفوا في هذه الأدلة ولا تتكلموا فيها، فهذه الأدلة متعارضة فأسقطوها من حساباتكم. لم يحدث ذلك في تاريخ المسلمين، ولا استطاع أحد من أعداء الإسلام أن يقول ذلك، بل أتوا بأمور مشتبهة وقام أهل العلم فنفوها عن القرآن وتصدوا لها وألفوا في ذلك المصنفات. فلا تجد البتة دليلين أجمع المسلمون على تعارضهما بحيث وجب عليهم الوقوف، لكن لما كان أفراد المجتهدين غير معصومين من الخطأ أمكن التعارض بين الأدلة عندهم. التعارض حاصل فين؟ حاصل عند المجتهد، عند المجتهد. ويقول ابن خزيمة الإمام المفضال، إمام من أئمة الحديث صاحب الصحيح، صحيح ابن خزيمة، في كتابه التوحيد، في كتابه التوحيد الذي علق عليه شيخ مشايخنا الشيخ محمد خليل هراس، يقول في كتاب التوحيد: إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول خلاف الكتاب، ولا يكون الكتاب خلاف خبر النبي صلى الله عليه وسلم أبدا، وإنما يكون موافقا لكتاب الله لا مخالفا لشيء منه، ولكن قد يكون لفظ الكتاب لفظا عاما مراده خاص من الكتاب والسنة. يأتي في السنة لفظ عام وتيجي السنة تخصصه، يجي لفظ مجمل تيجي السنة تفصله، كما بينا. إنما إنه يحدث تعارض بين نصين هذا لا يكون. ويقول الإمام ابن القيم في زاد المعاد في الجزء الرابع صفحة رقم 149 إلى صفحة رقم 150، يقول: وأما حديثان صحيحان صريحان متناقضان من كل وجه ليس أحدهما ناسخا للآخر، فهذا لا يوجد أصلا، ومعاذ الله أن يوجد في كلام الصادق المصدوق الذي لا يخرج من بين شفتيه إلا الحق الآفة من التقصير في معرفة المنقول والتمييز بين صحيحه ومعلوله، أو من القصور في فهم مراده صلى الله عليه وسلم. الآفة فين؟ من التقصير في معرفة ذلك. الآفة عند المجتهد، عند الناظر في النص. ويقول ابن بدران الدمشقي في كتابه المدخل إلى مذهب الإمام أحمد: لا تناقض بين دليلين شرعيين، لأن الشارع حكيم والتناقض ينافي الحكمة. إذا سئلتم ما الدليل على أنه لا يمكن التعارض بين دليلين شرعيين، تقولون: لأن كل من عند ربنا سبحانه وتعالى، قل كل من عند ربنا وربنا حكيم، والتناقض ينافي حكمة الرب الحكيم، فلا يمكن أن يكون ذلك. فلا بد إذا تحقق التعارض أن يكون أحد المتناقضين، لا بد أن يكون باطلا، إما أن يكون منسوخا أو مكذوبا أو أخطئ في روايته بوجه من الأوجه، أو أخطأ الناظر فيه فتأوله بتأول فاسد، لا بد من ذلك. إذن فما يظهر من تعارض بين النصوص الشرعية مرده في نظر السلف إلى أحد الأسباب التالية: إما أن يكون التعارض في نظر المجتهد وفهمه إما أن تكون نسبة الحديث إلى النبي مثلا نسبة خاطئة، أن يكون الحديث موضوعا، أن يكون الغلط من الراوي كما يهم الراوي ويغلط، وحتى وإن كان ثقة ثبتة فقد يغلط في هذا يكون الوهم منه كما يبين ذلك أهل الحديث. وإما أن يكون هناك اختلاف في طريقة أداء الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قبل الصحابة رضي الله عنهم، فمنهم من يؤديه متقصي ومنهم من يؤديه مختصرا، كما هو شأن في المسألة المشهورة مثلا في أن النبي صلى الله عليه وسلم نكح ميمونة وهو حلال عند ابن عباس أنه نكحها أي عقد عليها وهو محرم، ومعلوم أن العقد على النساء في وقت الإحرام من محظورات الإحرام، فتأتي ميمونة فتبين هي هذا الحديث ويروي الرواة الذين كانوا متقصين وواعين لهذه المسألة فيقولون بل إن النبي صلى الله عليه وسلم نكحها وهو حلال بعد أن أحل من إحرامه، فيأتي حديث ميمونة ليكون فيه الوضوح التقصي للخبر، فبالتالي يؤخذ بقولها التي هي صاحبة الخبر وصاحبة القصة أصلا والواقعة، ويرد ما ذهب إليه ابن عباس وغيره في هذه المسألة ونحو من ذلك. وإما أن يكون هناك تناسخ بين النصوص ويغيب عن المجتهد علم الناسخ والمنسوخ فيظهر له التعارض، ولذا يقول الإمام الشافعي رحمه الله في رسالته الماتعة ولم نجد عنه صلى الله عليه وسلم شيئا مختلفا فكشفناه إلا وجدنا له وجها يحتمل به ألا يكون مختلفا. يعني الإمام الشافعي بيقول لنا لازم هنلاقي وجه من أوجه دفع التعارض اللي احنا ذكرناها، إما إن احنا نقدر نجمع أو نرجح أو في النهاية نقول بالناسخ والمنسوخ. تعالوا نطبق على هذه القاعدة من كتاب الإمام ابن قتيبة، كتاب تأويل مختلف الحديث في الرد على أعداء أهل الحديث والجمع بين الأخبار التي ادعوا عليها التناقض والاختلاف والجواب عما أوردوه من الشبه على بعض الأخبار المتشابهة أو المشكلة بادي الرأي. فيقول هو أنه نظم هذا الكتاب ليبين لنا بالتطبيقات الواقعية، يعني اختلف العلماء حول هذا الحديث وذاك الحديث، كيف أمكنهم الجمع بين حديث نهيه صلى الله عليه وسلم عن شرب الرجل قائما وفعله صلى الله عليه وسلم. تعالوا نأخذ عدة أمثلة حتى نعطر هذا المجلس بهذه الأمثلة فيتضح لكم الأمر، وفي نفس الوقت تتعلمون شيئا نافعا عظيما، فهذا العلم من أعظم العلوم. مش كل عالم أو مش كل طالب علم يستطيع أن يخوض في هذا العلم بسهولة. مثلا هذه طريقة الإمام ابن قتيبة، يقول قالوا حديثان متناقضان في شرب الماء، قالوا رويتم عن ابن المبارك عن معمر عن قتادة عن أنس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشرب الرجل قائما، قلت فالأكل، قال الأكل أشد منه، يعني أشد من الشرب قائما، ثم رويتم عن عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يشرب وهو قائم، وهذا نقد لذاك. فيأتي الإمام ابن قتيبة وكنيته أبو محمد فيقول قال أبو محمد ونحن نقول إنه ليس هاهنا تناقض، لأن في الحديث الأول نهى أن يشرب الرجل أو يأكل ماشيا، يريد أن يكون شربه وأكله على طمأنينة وألا يشرب إذا كان مستعجلا في سفر أو حاجة وهو يمشي فيناله من ذلك شرق أو تعقد من الماء في صدره يشرق أو الماء ما يعرفش يشرب يعني بمهل ويستطيع أن يتذوق هذا الماء لينتفع به، والعرب تقول قم في حاجتنا، لا يريدون أن يقوم حسبه وإنما يريدون امشي في حاجتنا، يعني نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشرب الرجل قائما، فسر هو قائما بأن معناها ماشيا، قائما يعني ماشيا، واستدل بقول العرب قم في حاجتنا يريدون امشي في حاجتنا، ففسرها كذلك يريدون بقوله يقوم أي يمشي في هذا الأمر. قال ومنه قول الله تعالى ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما. قائما هنا يريد ما دمت مواظبا عليه بالاختلاف والاقتضاء والمطالبة، ولم يرد القيام بمعنى انه يبقى واقف فوق راسه. وفي الحديث الثاني كان يشرب وهو قائم يعني غير ماش ولا ساعي، ولا بأس بذلك لأنه يكون على طمأنينة فهو بمنزلة القاعد. هذه طريقة الإمام ابن قتيبة. أنا الآن لا أرجح هل هذا الجمع بين الحديثين هو الجمع الأمثل في هذه المسألة، وإنما فقط نحن نضرب الآن أمثلة ويبقى عندنا بصيص علم أو قليل من العلم في رد مثل هذا التناقض حول هذين الحديثين، شرب النبي صلى الله عليه وسلم قائما وفي نفس الوقت النهي الوارد عن شرب الرجل قائما. يقول بعد هذا حديثان متناقضان فيما ينجس من الماء. يقول قالوا رويتم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه في غير حديث يقول الماء لا ينجسه شيء، ثم رويتم أنه قال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل نجس أو لم يحمل القبض، فهذا دليل على أن ما لم يبلغ قلتين حمل النجس، وهذا خلاف الحديث الأول. الحديث الأولاني بيقول الماء لا ينجسه شيء، الماء ما بيتنجس بأي حاجة. الحديث الثاني بيقول لو المية وصلت لحد القلتين، قلنا القلتين دول قد حمام السباحة مثلا، القلتين دول على تقدير بعض العلماء تصل إلى أكثر من 90 لترا، فيقولوا لو قد المية قد الخزان خزان مية بعدين نزلت فيه نقطة بول، فعلى هذا الحديث الثاني بيقول إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، لو مية كتير قوي كده. طب لو أقل من كده الحديث كده بالمفهوم المخالف بيقول يبقى تتنجس. طب وازاي والحديث الأولاني بيقول المية لا تتنجس بأي شيء؟ قال أبو محمد ونحن نقول إنه ليس بخلاف للأول، وإنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماء لا ينجسه شيء على الأغلب والأكثر، لأن الأغلب على الآبار والغدران أن يكون ماؤها كثيرا، فأخرج الكلام مخرج الخصوص، وهذا كما يقول القائل السيل لا يرده شيء. يعني بيقول زي ما الواحد يقول مثلا النار لا يقوم لها شيء، النار دي أشد حاجة في الدنيا، وهي مش أشد حاجة في الدنيا بس على معنى التغليب، فمثل هذا على باب الكثرة. إذن يبقى ما فيش مشكلة ما بين الحديثين، لأن الحديث ده والحديث ده بيتكلم على إن النجاسة مع الماء الكثير لا تتحقق في الماء، لا تنجس هذه النجاسة القليلة في الماء الكثير. يبقى الماء لا ينجسه شيء يعني الماء الكثير عادة لا يتنجس، والحديث الثاني بيأكد على نفس المعنى، يبقى ما فيش أي نوع من التعارض. علينا أن نجعله واجبا عملية مدرسة هذا الكتاب النافع، كتاب تأويل مختلف الحديث، أو على الأقل نأخذ جزءا منه نتدارسه ويبقى واجب عملي. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.